أنا تاه بس، هناخد قصر البدل أنا تاه ونوسط البدل مع التقليل أنا تاه، ماشي؟ نعم. والمد عليه الوجهين أنا تاه أنا تاه، وأتى فيها الإمالة الكبرى لكل من الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. آتيه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. قال إبراهيم ربي الذي، ربي الذي بإسكان الياء للإمام حمزة، حمزة، وربي الذي آتاني آياتي الحلى، مش كده ولا عندك؟ نعم. ماشي؟ نعم. ربي الذي آتاني آياتي الحلى، ربي الذي يحيي ويميت، والبقون ربي الذي حمزة وحده ربي. نعم. ولما يصل إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت، الباقون بقى إذا وقفوا ربي، وإذا وصلوا ربي الذي يحيي ويميت. يبقى حمزة يقرأها كيف؟ حمزة يقرأها ربي الذي يحيي، ربي الذي يحيي ويميت، والباقون يقرؤونها ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. أنا أحيي قرأ بإثبات الألف وصلا وقفا نافع، والباقون بالحذف، تصير عند قالون مد منفصل له القصر والتواصل. قال أنا أحيي، قال أنا أحيي، أما ورش مد منفصل ست حركات قولا واحدا، قال أنا أحيي وأميت. نعم فضلت. والباقون بالقصر. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، واضحة؟ نعم فضلت الشيخ. فإن الله يأتي البدل، واضح؟ واضح فضلت. من الذي يبدلها؟ يبدلها ورش والسوسي وأبو جعفر، أبي عمرو وأبو جعفر. نعم. وحمزة عند الوقف بالشمس من المشرق فأتي بها، زيها بالضبط. فكيف يكون النطق فضيلة الشيخ في الاثنين؟ فالإبدال يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم. هذا الإبدال. فمهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، مد عرض السكون للجميع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهام في ربه أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى رواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا